زاده أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بأن قال: إن عينيه أبصرتا وإن أذنيه سمعتا. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مماثلا، ونهى عن أن يشفى أحدهما على الآخر، يعني يزاد في أحدهما دون الآخر. وهكذا بالنسبة للفضة، وأهل العلم على أن العلة في التحريم إنما هي لأن الذهب والفضة أصول الأشياء، وهما الثمن، فللثمنية والعلة هي الثمنية. ومن أهل العلم من يرى أن العلة هي الوزن والكيل، فما يباع وزنا لا يجوز بيعه بمثله متفاضلا، وما يباع كيلا لا يجوز أن يباع بمثله متفاضلا. لذلك ذهب الجمهور بل أهل العلم إلى أن العلة الربوية في الذهب والفضة كونها أثمانا، وزاد بعضهم كونها مكيلة أو موزونة، كما هو الشان عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وعند الجمهور الشافعية والحنابلة والمالكية، أن العلة في هذا كونها أثمان، كونها ثمن. ومنهم من زاد الكيلية والوزنية، فلا يجوز أن تكون الأثمان محل تفاوت وبيع بالربا. هذا ما أشار إليه حديث الباب، يعني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لأنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلهم عن نافع بنحو حديث الليث عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلهم ينص على النهي عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة متفاوتين، ورخصوا في ذلك إذا كان مثلا بمثل يدا بيد، يعني اشترط فيهما المماثلة والقبض والتقابض. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القارئ عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. يعني لا بد من المساواة والتقابض والتساوي في المكيال أو الميزان. قال وحدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن سعيد قالوا حد وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال مخرمة عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. المفاضلة يعني النهي من أجل المفاضلة ولا بد من التساوي. وهنا يذكر الفقهاء مسألة وهي أن الذهب خاصة وقد يكون في الفضة أن عيار الذهب يتفاوت، فتارة يكون مسكوكا في 24 عيار 24 وتارة في 21 وتارة في 18 وتارة في 14، فهل يجوز أن يتبايع الناس الذهب إذا كان بعيارين مختلفين ويلاحظ نسبة العيار في النوعين، وأهل العلم على أن هذا لا يجوز لأنه قد يؤدي إلى الربا وإلى التعامل بالربا، لكن قالوا في هذه الحال يبيع العيار الأول بفضة أو بغيرها ثم يشتري بقيمتها العيار الثاني حتى يكون البيع خالصا بعيدا عن الربا. واضح؟ يعني لا يتبايعان لكن يعتبر كل واحد منهما سلعة تباع لوحدها وتباع بما يناسبها من غير الذهب، ثم يشترى بها الذهب. وهذا هو الأمر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه كان قد بعث ببلال رضي الله تعالى عنه إلى خيبر ليجمع زكاة خيبر، فجاء بنوع جيد من التمر يسمى بالجنيب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر جنيب؟ فقال لا يا رسول الله، فيه الجنيب وفيه الرديء، لكني كنت أبيع التمر الرديء الصاع من التمر الجنيب بالصاعين والثلاثة من التمر الرديء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه، ذلك عين الربا، ذلك عين الربا، ثم دله على الطريق الصحيح أن يبيع التمر الرديء بشيء ثم يشتري بدله تمرا جنيبا، وبهذا يخرج عن أمر الربا. نعم، اقرأ. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب، باب الربا، قال مقصور وهو من ربا يربو، فيكتب بالألف والتثنية ربوان، ربا وربواني على ان يعني اصل الواو اصل الالف واوا. نعم. واجاز الكوفيون كتبه وتثنيته كتبه وتثنيته بالياء وتثنيته بالياء ربيين يقال ربا بألف مقصورة وربيين بياء أين. نعم. لسبب الكسرة في أوله. نعم. وغلطهم البصريون. قال العلماء وقد كتبوه في المصحف بالواو، وقال القراء إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة، لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة. نعم. ولغتهم الربا يعني بالواو، فعلموهم صورة الخط على لغتهم. نعم. قال وكذا قرأها أبو سماك العدوي بالواو، وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة بسبب كسرة الراء. نعم. وقرأ الباقون بالتفخيم لفتحة الألباء. قال ويجوز كتبه بالألف والواو والياء، يعني ربا. نعم. وقال أهل اللغة والرماء بالميم والمد والربا. قال الرما الرما الرما الرما بالميم والمد هو الربا، وكذلك الربية بضم الراء. نعم. والتخفيف لغة في الربا، وأصل الربا الزيادة، يقال ربى الشيء يربو إذا زاد، وأربى الرجل وأرمى عامل بالربا. وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة، وإن اختلفوا في ضابطه وتفاريعه. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، والأحاديث فيه كثيرة مشهورة، ونص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث على تحريم الربا في ستة أشياء. نعم. الذهب. يعني جاء الربا. نعم. وذكرت الأصناف التي يجري فيها الربا. نعم. وهي الذهب. الذهب والفضة والبر والبر والشعير والتمر والملح هذه الأشياء الستة. نعم. وأهل العلم. نعم. متفقون على أنها محرمة إذا جرى فيها الربا. نعم. لكن اختلفوا في العلة، فذهب الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن العلة فيها الكيل والوزن، وألحقوا بها كل مكيل وموزون، يعني من السلع التي يتعامل فيها بالكيل والوزن. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وفي الأربعة الأخرى الكيل والوزن، وكل ما يكال ويوزن يجري فيه الربا. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وفي الأشياء الأربعة هي كونها مطعومات، مطعومات ومدخرات، يعني تطعم وتدخر، فلا يجري الربا إلا في المطعوم والذي يدخر، يعني يتجفف بنفسه ويبقى كالرطب يتحول إلى تمر، والشعير والبر والزبيب ما دام يكون مطعوما ومدخرا يجري فيه الربا. وذهب الإمام داود وابن حزم إلى أن الربا مقصور على هذه الأشياء الستة فقط، وما عداها وإن كان مطعوما أو مدخرا أو كان موزونا فلا يجري فيه الربا، الربا مقصور على الستة فقط. وكثيرا ما يرجح أهل العلم العلة المالكية، وهي أن الذهب والفضة لكونها أثمان، وأن البقية تكون في المطعومات والمدخرات، فما دام مدخرا مطعوما مكيلا موزونا يجري فيه الربا، وما عدا ذلك لا يجري فيه الربا. في حين أن الإمام الشافعي أجراه في كل مكيل ومطعوم، حتى إذا ولو لم يكن مدخرا، مجرد الكيل والوزن والطعم كافية في إجراء الربا. وذهب الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الربا يجري في المكيل والموزون وإن لم يكن مطعوما، فعندهم الربا يجري في النحاس ويجري في النورة ويجري في غيرها من الأشياء ما دامت تكال وتوزن. نعم. قال: فقال أهل الظاهر لا ربا في غير هذه الستة بناء على أصلهم في نفي القياس، بناء على أصلهم في أنهم لا يقيسون، والنصوص جاءت في هذه الستة فيقتصر الربا على الستة. نعم. قال جميع العلماء سواهم لا يختص بالستة، بل يتعدى إلى ما في معناها، وهو يعني ما في معنى الستة، وهو ما يشاركها في العلة، واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة. فقال الشافعي رحمه الله: العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان، فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم المشاركة. قال: والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة، فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم، إلى كل مطعوم. كل مطعوم يكال ويوزن. نعم. وأما الإمام مالك رحمه الله فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي رضي الله عنه، يعني الثمانية. أيوة. وقال في الأربعة العلة فيها كونها تدخر، يعني مطعومة مدخرة. نعم. للقوت وتصلح له، فعداه إلى الزبيب لأنه كالتمر، إلى القطنية لأنها في معنى البر والشعير. القطنيات، نعم، يعني الحبوب. آه. السمسم، نعم. الذرة، نعم نعم، هذه كلها يجري فيها الربا. نعم. لأنها تدخر، تقال وتوزن وتدخر. وأما الإمام أبو حنيفة فقال العلة في الذهب والفضة الوزن، وفي الأربعة الكيل، فيتعدى إلى كل موزون من نحاس وحديد وغيرهما، وإلى كل مكيل كالجص والأشنان وغيرهما. وقال سعيد بن المسيب وأحمد والشافعي رحمهم الله في القديم العلة في الأربعة كونها مطعومة وموزونة أو مكيلة بشرط الأمرين. نعم. فعلى هذا لا ربا في البطيخ والسفرجل ونحوه، لأن هذه لا تدخر. نعم. مما لا يكال ولا يوزن، أو مما لا يكال ولا يوزن عند الإمام أبي حنيفة. نعم. وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا، وذلك كبيع الذهب بالحنطة، الذهب بالحنطة والذهب بالفضة والذهب بالشعير. أيوة. يجوز بيعه متفاضلا، يعني الصاع. أيوة. أو الكيلو أو في الوزن. نعم. بعشرين كيلو بثلاثين كيلو ما في شيء بأس. ما دام ليس من جنس واحد. نعم. وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل، وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه، وأحدهما مؤجل. نعم. وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير، وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير، ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا إلا ما سنذكره إن شاء الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في تخصيص الربا بالنسيئة. قال العلماء إذا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة سميت مراطلة. نعم. وإذا بيعت الفضة بذهب سمي صرفا. نعم. لصرفه عن مقتضى البياعات. لصرفه عن مقتضى البياعات. عن مقتضى البياعات، البياعات الأخرى يجري فيها التأجيل. أيوة. أما هذا فلا يجوز فيه التأجيل، لا بد أن يكون يدا بيد. نعم. لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل والتفرق قبل القبض والتأجيل. نعم. وقيل من صريفهما وهو تصويت، يعني أصوات. نعم. الذهب وأصوات الفضة عند عديهما. نعم. وهو تصويتهما في الميزان، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء، قال العلماء هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد ورديء وصحيح ومكسور وحلي وتبر وغير ذلك، وسواء الخالص والمخلوط بغيره، وهذا كله مجمع عليه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا بعضها على بعض. أيوة. قال هو بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء، من الفعل أشف يعني من الفعل الرباعي. أيوة. أي لا تفضلوا والشف بكسر الشين الزيادة، ويطلق أيضا على النقصان، فهو من الأضداد يقال شف الدرهم بفتح الشين يشف بكسرها إذا زاد وإذا نقص، وأشفه غيره يشفه. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، المراد بالناجز الحاضر، يعني لا يبيع حاضرا بغائب. المراد بالناجز الحاضر وبالغائب المؤجل. وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلا، وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير، وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا. أما إذا باع دينارا بدينار كلاهما في الذمة، ثم أخرج كل واحد دينار أو بعث من أحضر له دينارا من بيته وتقابض في المجلس، فيجوز بلا خلاف عند أصحابنا، لأن الشرط ألا يتفرق بلا قبض وقد حصل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بعد هذه ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد. وأما قول القاضي عياض رحمه الله اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما مؤجلا أو غائب عن المجلس، فليس كما قال، فإن الشافعي رحمه الله وأصحابه وغيرهم متفقون على جواز الصور التي ذكرتها، والله أعلم. نعم. انتهى الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.